بل كل ما كان حرام استعماله بأي وجه فيحرم بيعه وكسب المال منه على سبيل المثال الدخان إنه حرام، هل من باع الدخان دون أن يتربح يكون كسبه حرام؟ إنه يقول إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمن، وإن حرم عليك الدخان حرم عليك ثمن وسيرة فيه، لأنك معين على الإثم والعدوان، معينهم على الشر فتنره إليهم وتوصله إليهم، فمن أعان على فعل المحرم شارك في الإثم سواء بالبيع أو بالهدية، فلا تعطي الدخان هدية ولا بيعا ولا غير ذلك، إلا الشيء المحرم أسلم ولكن لو انتفع به فلا لا بأس، لكن الحنين والبغال وكذا تباع، لكن لا تؤكل إنما تباع للعمل، تقوم بها تني عليها وتحمل عليها، أما ما حرم الله أكله والانتفاع به فإنه يحرم ثمنه كالدخان والمسكرات وتنازيل وأشبه إلى ما حرم الله أكله.